صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في كتاب القواعد النورانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حيث وقفنا بالأمس. بقيت جزئية في الزكاة فصل، ولا بد في الزكاة من الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل، ولا بد في الزكاة من الملك. هذا الشرط، لا بد من الزكاة في الملك. الملك يعني أن يكون الشيء الذي تجب الزكاة فيه مملوكا للشخص، لكن الملكية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. ملكية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. ناقصة كيف؟ يعني قد يكون المال ليس في يده، يعني عند شخص، او يطلب شخص مالا هو يملك هذا المال، لكن الملكية غير تامة ناقصة، لان المال ليس في يده. ومثل يعني ثمار محبس الاصول، ومثل مال الصبي، ومثل يعني الارض المستاجرة، واشياء يعني ذكر العلماء ان الملكية فيها ناقصة. الملكية فيها ناقصة، فما كانت الملكية فيه تامة فهذا باجماعهم ان تجب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. ما كانت الملكية فيه ناقصة مثل الذي سيمثل له المصنف هنا فاختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. يقول: واختلفوا في اليد، فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجب في كل دين وكل عين، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر، وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما. نعم، يعني أنها تجب في كل دين وفي كل عين. أنت تطلب شخصا مالا، هذا المال عند شخص حال عليه الحول وأنت ما قبضته، فعلى هذا القول أنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال حتى لو لم تقبض. قول آخر يرى أنه يجب عليك، لكن الإخراج لا يجب إلا عند القبض. إن قبضته تزكي عما مضى من السنين، وإن لم تقبضه فما تجب عليك فيه الزكاة، لأن ملكيتك تعتبر ملكية ناقصة حتى تقبض المال. فإذا قبضت تكون قد ملكته ملكية تامة، فهنا تزكي عما مضى من السنين. إذا كان خلال هذه السنين ما زال المال يبلغ نصابا لأنه قد حال عليه الحول وهو نصاب، فتزكي عما مضى من السنين. هناك قول آخر يقول أنك لا تزكيه إلا إذا قبضته، ولا تزكيه إلا لحول واحد، لأن السنين الماضية في حكم المعدوم لا تستطيع التصرف فيه، فإذا ملكته فقد تكتفي بزكاته عن عام واحد. فصل وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة. وللناس في إخراج القيم في الزكاة، إيش المقصود بإخراج القيمة في الزكاة؟ يعني أي نقدا، لكن إيش المقصود بها هنا؟ في الزكاة بعضها نقد وبعضها ليست نقد، بعضها عين. المقصود هنا أنك تعدل عن زكاة العين وتخرج القيمة بدلا منها. 40 شاة فيها شاة، بدأت تخرج شاة تخرج 500 ريال مثلا. فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه بكل حال لك أن تعدل عن العين إلى القيمة. عندك 40 شاة تجب عليك شاة واحدة ما يتعين عليك شاة تخرج القيمة تكفي. عندك 25 من الإبل فيها بنت مخاض ما تتعين عليك بنت مخاض تخرج قيمتها. يعني أن إخراج القيمة ليس مقصورا على الأموال النقدية الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق النقدية التي قامت وحلت محل الذهب والفضة في من حيث أنها قيم الأشياء التي تشترى بها، بل يرى في كل عين وفي كل ما يزكى أن لك أن تعدل عن العين إلى القيمة في كل وقت، حتى في زكاة الفطر، حتى في زكاة الفطر بدل أن تزكي الزكاة الصاع من طعام تعطي القيمة، تعطي القيمة. والثاني لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي. الثاني عكسه، وقال مالك والشافعي أنه لا تجزئ القيمة بحال. الأموال التي جاء نفس الشارع فيها على أن العين تخرج من جنس ما وجبت فيها الزكاة، فلا تجزئ الزكاة إلا من الجنس نفسه. عندك 40 شاة تخرج شاة بعينها، حتى لو تشتريها، حتى لو تشتريها ولا تخرج يعني القيمة بدلا عنها. قالوا الشارع هو الذي فرض ذلك، يعني الذهب والفضة عروض التجارة جوز لنا أن نخرج القيمة فيها، أما الإبل والبقر والغنم والماشية ونحوها فالشارع هو الذي حدد هذه المقادير، 5 من الإبل شاة، 10 شاتان، 15 فرس شاة، 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، وهكذا. فقالوا الشارع هو الذي حدد النوع وحدد الوصفة، فلا يجوز لنا أن نعدل على ما حدده الشارع بحال من الأحوال. فلذلك قالوا إذا وجبت عليه مثلا في 25 من الإبل بنت مخاض أو بنت لبون وما هي موجودة في ماله تبقى واجبة في ذمته، ما تجزي القيمة بحال من الأحوال. قال لأنه إذا أخرج القيمة ما تجزي، لأنه لم يؤدي الوصف والمقدار الذي أوجبه عليه الشارع. قال لأن المقادير الشرعية موقوفة والشارع هو الذي قدر ذلك. القول الثالث متوسط بين القولين، أن الأصل نخرج من زكاة العين من جنسها، من الإبل، من البقر، من الغنم، من عروض التجارة، من الذهب، من الفضة، إلا في حالة إيش؟ في حالة العذر، في حالة العذر، يعني أنك ما تجد العين المنصوص عليها، فهنا لك أن تعدل إلى القيمة لعذر. مثلا يعني ما وجدت في الإبل التي عندك ما وجبت فيه الزكاة له بنت مخاض مثلا، هل يلزمك أن تسافر إلى بلد آخر ما توجد في إبلك هذا النوع؟ قال هنا في هذه الحالة حالة عذر، فلك أن تعدل عن العين إلى القيمة، أما مع عدم العذر فلا، تبقى على المنصوص الذي نص عليه الشارع. والثالث الثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من شخص مثلا عنده 5 من الإبل وعليه شاة ما يملك، ما عنده في يعني ما يملك شاة، هل يسافر إلى بلد بعيد من أجل أن يشتري شاة مثلا؟ لا، هنا نقول تخرج القيمة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وهذه حال عذر ليست كغيرها. لكن أن تكون الشاة موجودة عندك وتعدل عن المنصوص عليه إلى غيره من غير عذر فلا تجزي. وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى في غيرها، أنه يجوز العدول عن العين إلى القيمة عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فنخرج العين من العين كما هو يعني المقتضى الشرعي لذلك. نعم. ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس. نعم، شخص عنده رطب وعنب وباعه قبل أن يبس، لأن العنب يخرج منه زبيب وما أبقاه عنده حتى يكون زبيب، وكذلك التمر يخرج، الرطب يخرج إذا صار تمرا، لكن باعه رطبا وما عاد عنده المقدار لا من العنب ولا من إيش الرطب، هنا نقول تعدل إلى القيمة من أجل الحاجة. لكن أن يكون الزبيب موجود، العنب أصبح زبيبا والرطب أصبح تمرا وموجود عندك، تعدل إلى القيمة؟ لا، هنا تخرج من العين الموجودة عندك لأن هذا هو الواجب الشرعي عليك. وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا، فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه فقول الشافعي. وهذا قول الشافعي، وهذا القول أعدل الأقوال. أي قول الذي وافق فيه الشافعي؟ لا لا، الثالث الذي فيه التفصيل، يعني يقول أحمد نص عنه أو نقل في المنصوص عنه أنه لا يرى العدول يعني عن العين إلى القيمة إلا للحاجة، لكن جاء يعني بعض أصحاب الإمام أحمد لما وجدوا هذا النقل قالوا إذن عنه روايتان عن أحمد، رواية ترى الجواز كما هو قول أبي حنيفة، ورواية ترى المنع كما هو قول الشافعي. قال ورجحوا إلى أصحاب من الحنابلة الرواية التي ترى المنع لأنها المشهور، لكن الشيخ يعني شيخ الإسلام في المجموع بين أنه ليس هذا المذهب عن أحمد، المنقول عن أحمد ليس رواية في الجواز مطلقا أو المنع مطلقا، المشهور عنه أنك تخرج العين من العين والقيمة من القيمة، هذا لكنه جوز إخراج القيمة عن العين في بعض الحالات إذا احتاج إليها، فلا يصلح أن يقال أنه عنه روايتان، رواية بالمنع مطلقا ورواية بالجواز مطلقا، لنقول أن المشهور هو المنع مطلقا ويكون هذا هو المذهب، إنما فيه التفصيل أن المذهب عنده منصوص عنه عدم الجواز مطلقا إلا للحاجة، فيكون الحاجة هنا مستثناء. فقوله وهذا القول أعدل الأقوال يقصد به عدم، لا ليس قول الشافعي، يقصد قول أحمد على التفصيل الذي ذكرنا أنك لا تعدل عن العين إلى القيمة إلا عند الحاجة فيه، أما مع عدم وجود الحاجة فيجب أن تخرج العين من العين لتبرأ الذمة بذلك. نعم. وهذا القول أعدل الأقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا، كما ذكرنا ذلك في الصلاة. وإيش اللي ذكر في الصلاة؟ ارتباط صلاة الإمام المأموم بصلاة الإمام، وكذلك الخروج عن الصفة المعتادة لحاجة، ذكر للمأموم أن يتقدم على إمامه في بعض الحالات في الزحام الشديد، وقد يختلف عنه في الأحوال كما في صلاة الخوف وأشياء عند الحاجة، فالأصل عدم الجواز إلا عند الحاجة، فكذلك هنا الأصل أن تخرج العين من العين، لكن قد تعدل عن ذلك للحاجة لأن الدليل دل على ذلك، كما في يعني في لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني لما ذكر عدد من الإبل، يعني فإن لم يكن يعني السن الموجودة عندك تخرج شاتين أو ما يعدلها دراهم، وإن كان الذي عندك أقل يأخذ المصدق أعلى ويعود على صاحب المال بشاتين أو بعدل ذلك دراهم، فهنا الشارع جوز العدول عن العين إلى القيمة للحاجة، يكون الأصل البقاء، يخرج العين من العين إلا إذا دعت الحاجة لذلك فيعدل عن هذا للدليل الدال عليه، فلذلك نقول كما ذكرنا مثله في الصلاة. نعم. فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب. نعم. فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا، كيف نص؟ في 40 من الغنم شاة، إذا النص على إيش؟ على الشاة. في 5 من الإبل شاة، نص على الشاة. 25 من الإبل بنت مخاض أو بنت لبون، نص على إيش؟ على العين. يقول فإن الأدلة الموجبة للعين نصا مثل هذا الذي ذكرنا، وقياسا، قياسا كيف؟ القياس على أي شيء؟ القياس يقتضي ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يخرج من الشيء الذي يملكه، يملك عينا يخرج من العين، أما نطالبه أن يخرج ما لا يملك. القياس يقتضي أن الوجوب هو في العين الموجودة عند الإنسان أو في القيمة العين الموجودة، سواء كانت ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنم. فإذا وجب عليك شيء تخرج من عين ما وجبت فيه الزكاة. إذن فالنص والقياس يقتضي أن تخرج العين من العين، لكن لما دل الدليل على جواز العدول عن ذلك لحاجة أخذ به فيقتصر على مثل هذه الحالة ولا يتعدى فيعمم، فيقول أن تعدل عن كل عين مع عدم الحاجة إلى القيمة، فهذا فيه مخالفة للنص. نعم. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا ما في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنتفية شرعا. نعم، مثل ما ذكرنا في أول المسألة. نعم. فصل. وأما الأصل الثالث فالصيام، وقد اختلفوا في تثبيت نيته على ثلاثة أقوال. نعم. فقال الطائفة منهم أبو حنيفة أنه يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد طعاما فقال إني إذا صائم. وبإجائها في الصوم يعني من الليل أو من النهار، فيرى الحنفية أن كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا يصح لك أن تؤخر النية إلى النهار، ويستدلون بحديث عاشوراء لأن الناس إنما صاموا فيه في النهار ولم يبيت النية من الليل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد الطعام فقال إني إذا صائم، إني إذا صائم، فقالوا يصح أن تكون النية من النهار ولا يتعين عليك أن تبيتها من الليل في أي صوم كان، سواء كان فرضا أو كان نفلا. وبإزائها طائفة أخرى منهم مالك قالت لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل فرضا كان أو نفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر. هذا القول الثاني عكس القول الأول. القول الأول يقول إيش؟ كل صوم يصح بنية من النهار، وهذا يقول كل صوم لا يصح إلا بنية من الليل سواء كان فرضا أو نفلا. والدليل حديث نعم حفصة على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروى مرفوعا وموقوفا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وجه الدلالة فيه على هذا القول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا عام فيدخل فيه كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا. لكن القول الأول يرد عليه هذا الحديث، قال أول ما يقول كل صوم يصح بنية من النهار، تورد عليه أنت أي حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب، والذي يقول يصح كل لا يصح أي صيام إلا بنية من الليل، تورد عليه أي حديث؟ حديث عائشة اللي استدل بها أصحاب القول الأول إني إذا صائم، إني إذا صائم. طيب وش يصير العمل؟ هل نستطيع أن نجمع بين القولين؟ كيف؟ الفرض يقول نحن الحديث ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام على أن المقصود به الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة إذا أصوم هذا في صوم النفل، فدل على أن النفل يصح بنية من النهار، أما الفرض لابد تبيته من الليل، لأنك إذا أوجدت النية من النهار في صوم الفرض طيب ما سبق هذه النية إيش حكمه؟ العمل يصح بدون نية؟ أنت بتصوم رمضان، طيب متى يجب عليك الإمساك؟ من طلوع الفجر ها؟ طيب إذا وجدت النية في الضحى طيب ما قبل هذه النية؟ هل تنعطف عليها النية؟ أو خلى بدون نية؟ خلا بدون نية، إنما الأعمال بالنيات، فكيف يكون فرض ونيته متأخرة عنه؟ فالقول الثالث يذكره المصنف وهو أعدل الأقوال الجمع بين النصوص، أن الفرض لابد من تبييت النية له من الليل، وأما النفل فيصح بنية من النهار، ولأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض، أنه شيء ما هو واجب على الإنسان. وليس جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن في الفرض لا، ليس له ذلك، فليتعين عليه أن يصوم إلا من عذر يعني يعذر به شرعا. وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دل عليه حديث حصفة بن عمر، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وأما النفل فيجزئ بنية من النهار، كما دل عليه قوله إني إذا صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات. نعم، وهذا تعليل، يعني أن النفل يتجوز فيه ما لا يتجوز في الفرض، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في الأرض، لأنه في أصله ليس واجبا على الإنسان، وإنه أمر مرتب فيه ومستحب له أن يفعله، لذلك خفف الشارع في أمره ولم يجعله يعني بمثابة المفروض المتعين الذي فيه من الأركان والواجبات ما ليس في النفل. نعم. وش نيته قبلنا؟ أن يصوم غدا؟ ها؟ في الغالب لابد هناك نية، هو أصلا عندما يفطر يفطر لأنه يصوم غدا، لذلك يرى مالك رحمه الله أنه رمضان كله يصح بنية واحدة في أول رمضان، فكان الإنسان عندما يفطر في الليل النية موجودة عنده يصوم غد، هذه كافية، فلو وجد هذا المعنى ثم نسي أو نام ما يضر ذلك، ما يضر، لكن أن يتعمد ترك النية هذا اللي قد يضر، أما كونه في الأصل نية أنه يصوم غدا هذا كافي، في الغالب كل مسلم من أول ليلة يصوم وبنية يصوم كل ليلة. كان في هذه النية إذا علم، لكن إذا علم في الصباح يمسك ويقضي عن هذا اليوم الذي خلى يعني من النية من أوله. نعم، نكمل. وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك. نعم، الاستدلال بعاشوراء وأن عاشوراء كان فرض عليهم على التسليم بأنه مفروض، ما علموا فرضيته إلا من النهار، ما علموا من الليل ليبيتوا النية من الليل، فيكون يعني الاستدلال به مدفوع بهذا المعنى. وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان فباطل لا أصل له. أنا بعض الفقهاء يورد حديث عاشوراء على أنه في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أورد أنه في رمضان الذي فيه النية من النهار لا أنه في عاشوراء، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه باطل لا أصل له. نعم. وهذا أوسط الأقوال وهو قول الشافعي وأحمد. أوسط الأقوال يشير به القول الذي فيه يعني تفصيل إن كان فرض يبيت النية من الليل وإن كان النفل يصح بنية من النهار. واختلف قولهما هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال، والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. إذا نوى النفل بعد الزوال أصبح اليوم أقل من نصف اليوم، لكن طبعا ما أكل، لو أكل أو شرب لا صوم له، لكنه بقي ممسك فلما انتصف النهار أو بعد انتصف النهار نوى، هل يصح صومه؟ فذكر ذلك. قال واختلف أصحابهما في الثواب، هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه، والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية، وهذا هو الصحيح أن الثواب من حين النية، إنما الأعمال بالنيات، وما سبق النية ما يكون عبادة إلا بالنية، عبادة يوجر عليها إلا بالنية، لأن العمل إذا خلى عن النية الصالحة ما يكون عملا صحيحا. وكذلك اختلفوا في التعيين، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وكذلك اختلفوا في التعيين، يعني هل بالنية يعين رمضان أو يقول أصوم من الليل أو ينوي صوما مطلقا، يعني هل لابد يعين بنيته مثل ما يصلي الظهر بنية الظهر إنه أيضا ينوي رمضان أو يصوم رمضان بنية صوم رمضان، لا بنية مطلقة ولا بنية لغير رمضان. أحدها أنه لا بد من نية رمضان، فلا تجزئ نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان، ولا معينة لغير رمضان. نعم. ولا معينة لغير رمضان. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها كثير من أصحابه. على هذا القول لابد من نية رمضان، ولا يصح بنية عن نية مطلقة ولا نية معينة لغير رمضان. يقول أنوي أن أصوم قضاء في رمضان، ما يعني ما تصح منه النية في هذه الحال. والثاني أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد. أنه يجزئ بنية مطلقة وبنية معينة لغيره، لو نوى نية مطلقة يصح رمضان بهذه النية، أو قال أصوم عن كفارة أو عن قضاء يصح رمضان بهذه النية، طبعا ما يتأدى عنه القضاء أو الكفارة بل تتعدى عن الفرض اللي هو رمضان. قالوا لأن الزمان لا يقبل غيره، هذا وقت رمضان فهو لرمضان، لو جبت نية مطلقة أو نويت غير رمضان ينقلب ويصيب عن رمضان بالضرورة، ينقلب ويصيب عن رمضان. فلذلك قالوا يجزئ بنية مطلقة وبنية معينة لغيره، يعني بغير رمضان، لو نوى به كفارة أو قضاء أو نذرا يصح ويكون على رمضان، يصح بهذه النية لكن يكون الصوم على رمضان. والثالث أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع أو القضاء أو النذر، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. أنه يصح بالنية المطلقة إذا نوى صوما وهو في رمضان صوما مطلقا يصح ويكون رمضان. نعم. بقي من الوقت ناخذ الفصل ولا لا تمشون لل بقي؟ طيب ناخذ الفصل هذا. فصل. واختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر ليله الثلاثين من شعبان، فقال قوم يجب صومه بنيه من رمضان احتياطا. نعم، يعني اختلف في صوم يوم الغيم، يعني ليلة الثلاثين حال دون رؤية الهلال سحاب أو غيم أو قتر، هل يجب علينا أن نصوم بنية احتياط من رمضان أو يحرم أو يكره؟ طبعا هذه عند الحنابلة غير صوم الشك، لأنهم يرون هذه الصورة لا تدخل في صوم يوم الشك المنهي عنها، أن صوم يوم الشك يعني إذا كان الجو صحوا، الجو صحو ما في مانع يحول بين الناس وبين رؤية الهلال إلا اللهم بعد نظرهم، لكن ليس في سحاب، ليس في قتر، ليس في غبار، ليس في شيء يمنع من الرؤية، ما رأوا الهلال في هذه الحالة لا يجوز لهم الصوم غدا على أنهم من رمضان. وهذه الصورة متفق عليها بين الفقهاء إنها تدخل في المعنى المنهي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عفى أبا القاسم، لكن إذا حال دون الرؤية في ليلة الثلاثين غيم أو سحاب أو قتر أو شيء من هذا فهل هو يدخل في معنى الصوم المنهي عنه من يوم الشك أو ليس هو من يوم الشك؟ وإذا كان ليس من يوم الشك هل يصام احتياطا كما تحتاج لنفسك في العبادات الأخرى أو لا؟ فلذلك قال قوم نعم. يجب صومه بنية من رمضان احتياطا. احتياطا نعم. وهذه الرواية عن أحمد هي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه وحكوها عن أكثر متقدميهم بناء على ما تأولوه من الحديث وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغالب الظن. وقال الطائرة أفعل القواضة أنك تصوم غدا من رمضان بنية الاحتياط تحتاط للعبادة فتصوم غدا من رمضان. وقال الطائفة لا يجوز صومه من رمضان وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والحلواني وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالا بما جاء من الأحاديث وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك. نعم يعني استدلوا بالأحاديث التي جاءت فإن غم عليكم فأقدروا له. جاء في الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا عدة شعبان 30 وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك يعني الوجوب لا يثبت بالشك. أنا إلى الآن ما جزمت أن غدا من رمضان إذا فيكون ليس بواجب علي يعني وجد شك قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان والوجوب لا يجب بالشك لا سيما أنه هنا المتنازع فيه في حديث فأكملوا عدة شعبان 30 لكن سيذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد الصحيح المنقول عنه أنه ما يوجب الصيام وإنما يجوزه في مثل هذه الحالة ليس كما ذكره يعني المتأخرون من الحنابلة أنه يوجب الصوم على أنه احتياطا من رمضان وحتى لو أوجبه حتى لو أوجبه العبرة بأي شيء بالدليل بالدليل أحمد رحمة الله ليس ماته وغير أحمد ليس ماته والعبرة هي إيه بالدليل يعني أقوال الأئمة مهما عظمت منزلتهم تحتاج إلى أن يستدل لها لا يستدل بها إنما يستدل بها يستدل لها لا يستدل بها. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ القوم يعني خذ بالدليل. وحتى لو سلم أن أحمد قال أنه يصوم غدا احتياطا أو كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يجب نقول هذه مسألة تنازع أهل العلم فيها وفي حال النزاع الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك فلما أحالنا إلى ذلك علمنا أن فيه ما يقطع النزاع ويرفعه. الآن إذا رديت هذه المسألة إلى القرآن فالقرآن يأمر بأي شيء باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 إذا فالحديث يقطع النزاع مهما كان المخالف فالمخالف ما خالف هنا إلا باجتهاد يراه ويرى أنه حق وهو له الأجر على ما ذهب إليه لكن لا يجوز لأحد أن يتبع أحدا كائنا من كان فيما خالف به الحق وإلا يوقع نفسه في الهلكة ويوقع نفسه في المحذور الشديد. وهناك قول ثالث يقول وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره والأفضل صومه من وقت الفجر. ومعلوم أنه لو عرفت يجوز صومه ويجوز القول الأول يجب صومه احتياطا القول الثاني يحرم صومه القول الثالث يجوز الأمران يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر. نعم. ومعلوم أنه لو عرفت وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل وإن أمسك وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك، لكن لو شك في طلوع النهار وجب عليه الإمساك. وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائر ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم، أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه، والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون في حال الغيب لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليهم الترك، وإنما لم يستحب الصوم في الصحو بل نهى عنه، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واختلفت الرواية عنه هل يسمى يوم الغيم يوم شك على روايتين، وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف. نعم، يوم الصحو كما ذكرت في حديثي هذا باتفاق أنه إيش، أنه يدخل في المنهي عنه، وأنه من لو صام شك أنه صام يوم الشك المنهي عنه. لكن هل يوم الغيم أو إذا كان الجو فيه غيم يدخل في الشك أو لا يدخل محل نظر؟ نعم. قال وأصول الشريعة، وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. أي قول؟ الجواز، جواز الصوم وجواز الفطر، يعني القول الثالث. شيخ الإسلام يميل إلى القول الثالث، أنتم معه ولا لا؟ أنتم معه ولا لا؟ ما احنا معه هنا ها؟ أو معه؟ معه ولا لسنا معه؟ ايش اللي توصلتم اليه؟ القول الثاني معنى نفس، معنى كلام المعصوم، معنى كلام المعصوم. لذلك الشيخ الإسلام يقول في موضع من اعتقد أو من أوجب على الناس اتباع إمام بعينه، إمام بعينه أوجب، يستتاب ولا يقتدر؟ يستتاب، لأنه جعل غير المعصوم في منزلة المعصوم. لكن لو قلت يجوز اتباع إمام من الأئمة هذا أمر سهل، يجوز تتبعه أنه دليل لك وقائد إلى معرفة الحق، لكن أن توجب اتباع إمام بعينه هذا هو محل الإشكال، لأنك جعلته بمنزلة المعصوم، لأنه لا أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول، أما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويترك، يؤخذ ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق. نعم. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. هذا مسلم لشيخ الإسلام رحمة الله عليه لو لم يرد عندنا نص هنا، صح؟ لو ما عندنا نص، أصول الشريعة تقتضي الاحتياط، الاحتياط في العبادة الشريعة تقتضي ذلك، لكن هذا المتنازع فيه عندنا فيه نص، صحيح لو ما عندنا فيه نص نقول بهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب زكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا. هذا صحيح وكلام مسلم والأصول تدل عليه، لكن المثل المتنازع فيها هنا أخرجها من هذا الأصل النص، لو لم يرد النص لاندرجت مع ضمن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا. نعم. فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجب بمجرد الشك. إيه، لكن الشريعة منعت من الاحتياط في ترك ما فيه نص. أنت متى تحتاط لأمر ما تدري فيه؟ الأمر الذي ما تدري هنا تحتاط وتبري ذمتك، لكن في أمر علمت النص فيه كيف احتاط؟ وهذا الاحتياط يؤدي به إلى مخالفة النص، فأصبح هذا ليس من الأمور التي تدخل في المعنى الذي يحتاط فيه. وأيضا فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم. يقول فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه، لم يجب عليه الإمساك ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم. يعني أنت ما زلت مستصحب الليل، مستصحب الليل، الإمساك يجب عليك إيش؟ أول ما يطلع الفجر، لكن شكيت ما تدري طلع الفجر ولا ما طلع، هنا ما يجب عليك لا الإمساك ولا عدم الإمساك، لك أن تستمر حتى يتبين لك طلوع الفجر، ولك أن تمتنع وتحتاط لذلك. نعم. ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك لما يخاف من الزيادة في الفرض. وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم، ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب، كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه، وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل لا إلى نفس الاحتياط بالصوم، فإن تحريم الصوم أو إيجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة، والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال، أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيه ما نظر. فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد، ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى من القول بالتحريم أو الإيجاب. والذي يؤثر عن الصديق وابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر، ولكن لا يجوز الأكل إذا شك في غروب الشمس. إنهم يأكلون مع الشك في طلوع الفجر، لماذا؟ لأنه مستصحب للفطر وهو يعني وقت الليل، ولكن في المسألة الثانية إذا شك في غروب الشمس أنه مستصحب للصوم، مستصحب للصوم وهو وقت النهار. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.